السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية الكلام على بعض أركان الإيمان، والذي هو المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي. وقلنا إن أركان الإيمان هي ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعرفنا أن معنى الإيمان لغة التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، وهي خصال الخير. كل خصلة تتقرب بها إلى الله فيها من خصال الإيمان. أعلى هذه الخصال وأعظمها قول لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أقل خصال الإيمان أن تبعد الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين. والحياء شعبة من الإيمان أيضا، الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء هو صفة حميدة تمنع الإنسان من فعل القبيح وتدفعه إلى فعل المليح، يعني أنها تدفعه إلى فعل الخير وتمنعه من الشر. ولكن لا حياء في الدين، ولا يمنع الإنسان الحياء من السؤال في دينه أو قول الحق. أما أركان الإيمان فقلنا أن الإيمان بالله معناه التصديق الجازم بوجود الله ووحدانيته وإفراده بأنواع التوحيد وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به عز وجل. وأما الإيمان بالملائكة هو أن تقر بأن الله خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. من عرفته باسمه وبعمله تؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه فنؤمن بهم جميعا. والإيمان بالكتب يعني أن تقر وتعترف بأن الله أنزل كتبا على رسله وأنها من كلامه عز وجل، فما عرفناه منها نؤمن به على التفصيل، وما لم نعرفه نؤمن به إجمالا ولا ننكر منها شيء. ومما عرفنا القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، لكن العمل بالقرآن الناسخ للكتب كلها والمهيمن عليها. الإيمان بالرسل الركن الرابع، الإيمان بالرسل، وهو أن تؤمن تقر وتعترف بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. لكل أمة بعث الله نبيا يأمرهم بتوحيد الله ويحذرهم من الشرك ويشرع لهم شريعة فيها بيان ما يحل ويحرم كما شرع الله لهم. ولكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، ولكل نبي شرعة فيها بيان ما أحل الله وما حرمه وما أوجبه وما أسقطه، يعني أن كل الأنبياء جاءوا بشرائع مختلفة، لكن الأصل واحد وهو التوحيد. كل الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، ونؤمن بهم جميعا من عرفناه ومن لم نعرف. فمن عرفناه نؤمن به على التفصيل مثل الذين ذكرهم الله في كتابه أو جاء ذكرهم في السنة، ومن لم نعرفه نؤمن بهم على نؤمن بهم إجمالا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فمن أنكر رسولا أو أنكر كتابا فقد كفر، أو أنكر ملكا كذلك. والفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمن بتبليغه، وأما النبي فهو يبلغ شرع من كان قبله، لكن المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالجميع ولكن المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا نؤمن بالكتب كلها لكن العمل بالقرآن الناسخ للكتب كلها والمهيمن عليها. الخامس من أركان الإيمان اليوم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، فتؤمن به ولا يكون عندك أدنى شك بأن الله عز وجل سيبعث الأولين والآخرين فيحاسبهم ويجازيهم من خير، فيجازيهم على الخير خيرا وعلى الشر شرا، لأن الإنسان إنما يعمل ويزرع لنفسه، فمن عمل شيء وقدمه قدم عليه، ومن زرع شيء حصده، فالدنيا مزرعة للآخرة. ويوم القيامة يوم يجمع الله به الأولين والآخرين، وكل الخلائق يجتمعون في ذلك اليوم أمام رب العالمين. ومقتضى ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن نعمل من أجله ونستعد له، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن الزاد ليوم القيامة التقوى العمل الصالح الذي ينجينا عند الله عز وجل وندخل به الجنة وننجو به من النار. وأول القيامة أول اليوم الآخر هو القبر، فإن من مات فقد قامت قيامته، يعني القيامة الصغرى هي موت الإنسان نفسه، لأنه يواجه بعض ما وعد به، يرى مقعده من الجنة أو من النار، وفي قبره يكون في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة. وفي ذلك اليوم توضع الموازين وتنشر الدواوين وينصب الصراط، فمن نجا وأفلح فاز بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن شقي خاب وخسر، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن شك في ذلك اليوم أو تردد فيه فقد كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي الحديث القدسي يقول عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني ما قدمت قدمت عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، هلا إن سلعة الله غالية، هلا إن سلعة الله جنة. وفي ذلك اليوم ليس فيه إلا داران، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختر لنفسك ماذا تختار. إذن علينا أن نؤمن بيوم الآخر ونعمل له ونستعد له قبل لقائه، وليس بينك وبين ذلك اليوم إلا أن يقال فلان مات، فمن مات قامت قيامته. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر معناه سر الله في خلقه، سر الله في خلقه بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمه إلا الله. وقد قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قدر الله المقادير وقد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فإنه يعلم عز وجل ما الخلق عاملون قبل أن يجدهم. والقدر معنى الإيمان به هو أن تعلم أنه أن تصدق وتجزم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء صدفة أبدا، لا يرتفع نفس ولا ينخفض ولا تسقط من ورقة ولا حبة، لا رطب ولا يابس إلا بقضاء الله وقدره، وقد علم الله ذلك وقدره. إذن معنى الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين، يكون ما عندك شك، فلو شككت في ذلك شككت بالقدر ومت على ذلك فأنت من أهل النار. من مات ولم يؤمن بالقدر فهو من أهل النار. أن تعلم علم اليقين أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وليس هناك شيء يقع صدفة أبدا. وأما كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كيفية الإيمان بالقدر أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا تقول لو أني فعل كذا لكان كذا أبدا، ما قدر الإله عليك لا بد أن يكون، وقد كتب ذلك عليك في بطن أمك. أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كيفية الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر واجب لأنه ركن من أركان الإيمان، ومن شك به ومات على ذلك يعني على الشك أو الإنكار فقد كفر. فعلى المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر، يقول آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وبعض الناس يخوضون في بعض المجالس يقول الإنسان مخير، والثاني يقول لا الإنسان مسير. وما ينبغي للإنسان أن يكثر في الخوض بالقدر، فقد ورد إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تكثر الخوض فيه والنقاش فيه، لأن كثرة الخوض والنقاش في القدر قد يورث الشك. ولكن عليك أن تؤمن وتسلم الأمر لله. وقد ورد في الحديث من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو من أهل النار. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما مسألة التسيير والتخيير فأقول لكم باختصار، ولا ينبغي كما قلت لكم لا ينبغي الخوض في مسائل القدر، عليك أن تؤمن وتسلم الأمر لله. لكن العبد مسير في أشياء ومخير في أشياء. الأشياء التي ليس لك فيه تدبير ولا تقديم ولا تأخير فأنت مسير بها، مثل الحياة والموت والغنى والفقر والشقاوة والسعادة، الصحة والمرض، مالك فيها لا تقديم ولا تأخير. ما تستطيع تقول لا أنا ما أريد أن أكون فقير، ما أريد أن أكون مريض، ما أريد أن أموت. هذه الأمور مسير فيها، لأن كل الأمر فيها لله، مالك فيها أي تدبير ولا اختيار. ولكن عليك أن تسأل ربك الثبات وتجد وتجتهد بالعمل الصالح، فإن كنت من أهل السعادة فالله يوفقك لعمل السعادة. أما هناك الأشياء التي بالإمكان الإنسان يفعلها ويرى في قرار نفسه أنه يعملها باختيار، لأن الله قد أعطانا عقول سمع وبصر، اختيار نقدم على الشيء نفعله أو نحجم على الشيء ونتركه، ما أحد يجبرنا. جعل الله لنا اختيار ومشيئة، واختيارنا ومشيئتنا تابعة لمشيئة الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكننا ما أجبرنا. فالمطيع ما أجبر على الطاعة، والعاصي لم يجبر على المعصية أبدا. العاصي يقبل على المعصية باختياره ورغبته، ينخدع بشيطانه بنفسه الأمارة بالسوء يعمل المعصية، ما أحد أجبره، هو الذي فعله مختارا، والذي هداه الله ووفقه لطاعته كذلك يفعل الطاعات رغبة ومحبة وإقبالا بدون أحد يجبره. فالأشياء التي لك فيها اختيار هذا أنت مخير فيها، يعني أنك تفعل الشيء مختارا لا مجبورا، مثل أن تطيع أو تعصي أو تسافر أو تجلس أو تتزوج أو تترك أو تبيع أو تشتري أو هذه الأمور، لكنها ما في شيء تفعله إلا أن الله قد قدره، قد علم الله عز وجل أنك ستفعل هذا وكتب في اللوح المحفوظ، كما ذكرنا في أول الدرس إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. إذا عملت شيء فإنه موافق للقدر المكتوب، ما جئت به من نفسك ولا جاء صدفة، لكن إن الله أعطاك العقل واخترت هذا الشيء، أعطاك الله قدرة واختيار واخترت هذا الشيء. فهذا باختصار الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ومراتب القدر 4: الكتابة أولا، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، بمعنى أن الله قد علم الأشياء ثم كتبها باللوح المحفوظ لما خلق الله القلم وقال اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم ختم عليه لا يغير فيه ولا يبدل. ما قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ ينفذ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وكل شيء يخصك يكتب عليك وأنت في بطن أمك منسوخ من اللوح المحفوظ. الإنسان إذا بلغ 14 في بطن أمه أرسل الله إليه ملكا وأمره أن ينفخ فيه الروح ويكتب عليه 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن المراتب العلم والكتابة والمشيئة، يعني أن الله قد شاء الأشياء وأرادها، ثم الخلق والإيجاد، يعني أنه يجدها عز وجل متى شاء. هذا باختصار، لأن القدر كما قلنا يحتاج إلى تفصيل وإلى كلام طويل ذكره للعلم وفصلوه، ولكن درسنا باختصار. المهم أن نعلم أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، فلا يكون عند الإنسان شك وتردد، بل يؤمن ويسلم الأمر لله، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الصحابة: يا رسول الله، هل نحن نعمل بأمر قد قضي يعني قدر وفرغ منه، أو أمر سيقضى يعني يقدر من جديد؟ قال: بل في أمر قد قضي نفرغ منه، معروف السعيد والشقي معروف قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام انه معروف. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة. وقد يعمل الإنسان في طول عمره قبل يعني إلى أن يقرب منه الموت. قد جاء في الحديث أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب أجله فيسبق عليها الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليها الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، لأنه يعني مكتوب أنه شقي وسيختم بالشقاوة، فيعمل بعمله النار فيدخله. الأعمال بالخواتيم، فعلى المسلم يسأل ربه الثبات دائما. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والمعصوم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء فتخاف؟ قال: نعم، كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فيسأل الإنسان ربه الثبات حتى يلقى ربه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. قصير من بني الأشهل خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لغزوة أحد، وهو يعني قصير كان كافر ما أسلم، خرجوا للغزوة وهو لم يسلم، ثم قذف الله في قلبه الإيمان فأخذ سلاحه وجاء وخاض المعركة ولم يعلموا عنه حتى قتل، لكنه لم يمت حتى وجده أصحابه وفيه رمق، فقالوا: هذا أصير علمنا به لم يقبل يعني هذا الدين وكان ينكره، فلا ندري هل أسلم أو أنه جاء حمية لقومه، فسألوه قبل أن يموت وفيه رمق حياة، قال: بل أسلمت ثم جئت وقتلت، فمات. فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هو من أهل الجنة، ما ركع لله ركعة. فالأعمال بالخواتيم، فالإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات ويجتهد ويجد، ولا يقول: خلاص، إن كانني من أهل السعادة فأنا من أهل السعادة، وإن كانني من أهل الشقاوة فأنا من أهل الشقاوة. لا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد خرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم ومعه كتابان، أحدهما بيمينه والثاني بشماله، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يستعجلوا، بل ينسبون العلم إلى عالمه، يقولون: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم للكتاب الذي بيمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم، وقد يجمن عليهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي بشماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وقبائلهم وأمهاتهم وآبائهم، وقد يجمن عليهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم نفض على يديه وقال بيده هكذا: فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام انه معروف،

أن يرى ربه في الدنيا، لكن اعلم بأنه يراك، يراك حيثما كنت، فإنه عز وجل قد أحاط بخلقه علما وسمعا وبصرا، يعلم ما هم عليه ويسمع ما يدور، فالبعيد والقريب عند الله سواء في علمه وسمعه وبصره. إن الله مع الذين اتقوا، يعني معهم بتأييده ونصره وتوفيقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى هي سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو أن تطيع الله فلا تعصه، وتذكره فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره. والذين هم محسنون كذلك، ولأن الله عز وجل قد كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، كتب الإحسان على كل شيء. وجب عليك أن تحسن في عبادة الله بأن تؤديها على الوجه الصحيح الذي يرضاه، وأن تحسن إلى عباد الله وتكف أذاهم وتحسن إليهم بكل ما تستطيع. والله عز وجل قال إن الله يحب المحسنين، إذا أردت إن الله يحبك فكن من المحسنين، وإذا أردت إن الله ينصرك ويوفقك فكن من المتقين ومن المحسنين. إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين يتقون الذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فهذه المعية الخاصة، معية التوفيق والتأييد والنصر. وأما المعية العامة، إن الله مع خلقه جميعا، يعني إنه محيط بهم، هو معهم بعلمه وسمعه وبصره. أما ذاته فوق عرشه عز وجل وفوق سبع سماواته. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني ما يخفى على الله شيء، ما يخفى على الله شيء. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، راقب ربك فإنه مراقبك، لا يحجبه حاجب. فإذا حدثتك نفسك بسوء فقل إن الذي خلق الظلام يراني، لو تكون تحت الأرض السابعة أو فوق السماء السابعة فكله بالنسبة لله عز وجل سواء، ولكن اتق الله حيثما كنت كما قال عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردت أن تكون مع الله ليكون الله معك فاتق الله وأحسن، أحسن في عبادته وأحسن إلى عباده، وتجنب الإساءة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، حتى لو تقتل إنسان أمرت بقتله حدا فأحسن القتلة، وإذا ذبحت ذبيحة فأحسن أيضا، وليرح ذبيحته، هذا من إحسان للذبيحة حتى عند الذبح. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين فكن منهم. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملوا من عمل لا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم من السنة كما سمعتم الحديث الطويل، وفي آخره أن يعني جبريل عليه السلام جاء من عند الله ليبين للأمة دينهم عن طريق السؤال والجواب حتى يفهموه ويعلموه. ولذلك لما ذهب قال أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسأله عن الساعة، الساعة من علم الله ما أحد يطلع عليها، ولذلك قال لما قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حتى ولا السائل يعلمها، كلهم عليهم الصلاة والسلام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما يدري متى الساعة إلا الذي خلق الساعة، لكن لها علامات أشراط، لها أشراط وعلامات، أخبرني عن أماراتها يعني شروط أشراطها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية قد ترد مولود ويكون سيدا وهي ما زالت أمة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يعني البدو الذين في أبيات الشعر ويعيشون في البر في آخر الزمان يتسابقون في رفع البنيان بالعماير يتسابقون ويتنافسون. وعلامات الساعة صورة كثيرة جدا، لكن هذه منها. أما أشراط الساعة الكبرى وعلاماتها الكبرى فهي كما ورد في الحديث أنها عشر، ومن هذه العشر انشقاق القمر وخروج الدخان ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وياجوج وماجوج وخسوف ثلاثة بالمشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هذه من العشر التي إذا خرجت تتابعت، وإذا تتابعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت الشمس من مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة بمراتبه التي يجب على المسلم أن يعلمه وأن يعمل به، ونسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. حسن الله عليك، ما حكم الاحتجاج بالقدر في المعاصي؟ لا ينبغي الإنسان يحتج. لما قال عمر رضي الله عنه للرجل لما سرقت؟ قال بقضاء الله يا عم المؤمن، بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. الله قدر أنك تسرق وقدر أيضا شرعا وقدر أن يقطع يدك، فلا يحتج الإنسان بالقدر. القدر لا تحتج به على فعل المعاصي، لأن عندك اختيار كما تقدم، عندك اختيار وعقل وعندك شرع، تعرف ان هذا حلال وهذا حرام، وتعرف ماذا يترتب على المعصية في الدنيا وفي الآخرة، فلا تحتج بالقدر. هذا مذهب الجبرية الذين يقولون ان العبد مجبور، هم الذين يقولون كيف الله يجبر العبد على المعصية ثم يعذب عليها، هؤلاء كفرة. اما المؤمن يعلم أن المقادير مقدرة والشرع بين وأعطانا الله سمع وبصر واختيار وعقول، ففكر بنفسك قبل أن تقدم ولا تحتج بالقدر. حسن الله عليك، بعض الناس عندما تأمرهم عفاء اللحية يقولون أن الإيمان في القلب وأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا وجوهنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. من عفاء اللحية، إعفاء اللحية معروف أنه سنة، ولولا الإيمان في القلب وأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام ما عفيت اللحية، وحينما تحلقها معناه أنك خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام وضعف ووقع في قلبك شيء مضاعف الإيمان الذي في القلب. الإيمان محله القلب، لكن حينما تقدم على معصية فإن المعصية تنقص من إيمانك، وقد عرفنا الإيمان بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما عمل طاعة زاد إيمانك وإذا عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز أن يقول اللهم صل على محمد إذا أراد أن يتذكر شيئا نساه الإنسان؟ ما يمنع، ما يمنع، اللهم صل على محمد أو لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة دائما. أحسن الله عليك. يقول: هناك دعائين بعد الوضوء، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم، هل يقول دعائين جميعا ونكتفي بواحد؟ على كل حال إذا كان كلها ثابتة فإذا قالها ما يمنع أنه يقولها، أنها ثابت، هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الثابت. وأما الثاني ما أدري عنه، ما مر بي، والله أعلم. أحسن الله عليك. سائل يقول: شخص أخذ مني مبلغ من المال ولم يعطيني إياه، وله عندي بعض الكتب، هل أخذها هذه الكتب مقابل ذلك المال؟ إذا كان قد أنكر مالك وجحده وأنت متأكد من هذا المال أنه لم يعطيك إياه والكتب تقابل المال، فهذا من باب الظفر، تكون عندك كالرهينة تستفيد منها، فإن أو تقول له: إما أن تعطيني مالي أو كتبك الذي عندي تكون لي، وإذا كان فيها زيادة عن المال تعطيه الزائد سواء كتابا أو مالا يقابل، المهم لا تأخذ إلا ما يقابل مالك. أحسن الله عليك. سؤال يقول: المراد بأن إعفاء اللحية سنة، هل معناه أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ لا، السنة معناها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو تقرير، يعني ما قاله أو عمله أو رأى أحدا من الصحابة يعمله أقره عليه، هذه سمى سنة، لأن الشرع إما قرآن وإما سنة، والسنة معناها الطريقة، يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما في تعريف أهل الأصول قالوا إن السنة يعني الشيء المستحب المشروع المندوب النافلة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما إذا جينا لتقسيم الشرع نقول قرآن وسنة، فالقرآن ما نزل من عند الله، والسنة ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما قولا أو فعلا أو تقريرا. أحسن الله عليك. الدابة التي تخرج، هل تخرج أكثر من مرة مرة واحدة عند الكعبة الدابة؟ نعم، الله عز وجل ذكر أنها تخرج، أما عاد كيفية خروجها، هل هي تخرج وتدخل مرة ثانية أو يعني تعود إلى مكان ثم تعود، الله أعلم، هذا شيء ما سمعت به. المهم أنها عندنا يقين، وإذا وقع كما في قوله تعالى: وإذا وقع عليهم أخرج لهم، وإذا وقع القول عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا وبالسنة بين عليه الصلاة والسلام أيضا من العشر أنها خروج الدابة، أما وين تخرج أو كيف تخرج وهل تخرج تعود أو هذا الله أعلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليك. سأل لعله ما سمع قولكم في القدر، يقول: إذا أن الله كتب أهل الجنة وأهل النار فريق في الجنة وفريق في السعير، فما فائدة العبادة؟ الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: ففيما العمل يا رسول الله، يعني ما دام المعروف، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاء يوفقون لعمل الشقاوة، والأعمال بالخواتيم. سمعتم الحديث أن الإنسان يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل، فيسبق عليه الكتاب بعمل عمل الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه يسيء الخاتمة وعياذ بالله، ينقلب يزيغ قلبه فيهلك. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل كتاب السعادة فيختم له بالخير فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وسقت لكم حديث الرجل الذي هداه الله ودخل المعركة فمات شهيدا ولم يركع لله ركعة، وهو أصيرم من بني الأشهل رضي الله عنه. أحسن الله إليك. سؤال سالم يقول: الرجل يعيش في الدنيا مثلا 20 سنة ويموت كافر، يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها، هل يكون أو هل تكون العدالة خلوده في النار؟ يعني يكون في الدنيا مسلم في آخر حياته يموت على الكفر؟ إذا مات على الكفر، يعني مات مرتدا كافرا كفرا أكبر، فهو من أهل النار. ومن مات على الكفر والشرك الأكبر فهو مخلد في النار معروف. أما لو أنه ارتكب شيء من المعاصي فقط فهو تحت المشيئة. لو مات على شيء من المعاصي ولو أنه كبيرة لكنه ما تاب إلا أنه مات على الإسلام، فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة برحمته بفضل التوحيد. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: أنهم يصلون في محلهم هو وزوجته وأمامهم المسجد، لكن المسجد لا يصلى فيه، لا تصلى فيه جماعة، ما حكم فعلهم هذا؟ إذا كان لا يجد مسجدا يصلي فيه، لا في المسجد ولا في مكان يجتمع فيه الرجال، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي هو وزوجته، يكون إماما لها وتصلي خلفه. أما إن وجد رجالا سواء في المسجد أو في أي مكان يجتمعون ويصلون فعليه أن يخرج. أحسن الله عليك. هذه فائدة من كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في نعم فائدة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معنى نعم. لا إله إلا الله. أفدنا يا جزاك الله خير. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الله معنى في تفسير كلمة التوحيد: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل، فعلم أن هذه الألوهية التي هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، والذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجأ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسطاءهم الذين يسمونهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن تعرف ذلك تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة مهمة, وأن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به, مع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم, وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وحل دماءهم وأموالهم, هو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية, وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له, ولا يستغاث غيره ولا يذبح لغيره, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر, ومن ذبح لغيره فقد كفر, ومن نذر لغيره فقد كفر, وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيره من الأولياء, فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا معرفة معنى لا إله إلا الله, وعرفت أن من نقى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام, وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. جزاك الله خير. هذا الكلام كما عرفنا هو إيضاح المقصود من لا إله إلا الله, وأن كون الإنسان يتلفظ بها فقط لا يكفي. فالله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله, لكن الله كذبهم لأنهم لا يشهدون في قلوبهم, وأن أعمالهم مخالفة لها. هم يصلون لكن يصلون رياء, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس, ما عملوا لله وما يذكر الله إلا قليلا. فلذلك الله عز وجل ما قبل منهم عمل ولو صلوا, لكن حقنت دماؤهم وأيضا تركت أموالهم لهم, لأنهم يتظاهرون بالإسلام. وأما في السر فالله عز وجل يعلم أنهم كفار, ولذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالواجب على المسلم أن يعلم حقيقة لا إله إلا الله, وأن معناها هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شيخ ولا فلان ولا غيره, العبادة كلها لله. هذا معنى لا إله إلا الله, العبادة كلها لله, لا نجعل واسطة بيننا وبين الله, ما في وساط أبدا. ادعوني أستجب لكم, ما قال ادعوا عبدي فلانا وفلان يدعوني لكم, لا, قال ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم, يعني يرفقوا على أنفسكم, ما احتاج رفع صوت, إنكم لا تدعون أصم ولا غائب, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يقول الله عز وجل. فنسأل الله الثبات والتوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.